الله النبي عم الشيخ محمود والنبي شو عشان نعم عرف شو هم كله خدين بس يعني شو هم طلع عمال كده يا شيخ

Oh, خلاص خلاص يا عم الشيخ محمود صلى على رسول هل يسمع الكنترول بتاعه؟ نعم. صلى على النبي ربنا يكرمك يا رب اذكر الله يا الله الله وانا ربنا يكرمك يا رب يا عم الشيخ محمود الله اكبر حلو هذا جنب الرجال والنبي يصلي على النبي ايوه هو الشيخ محمود ورحمه الله وبركاته. بيت ابوك الصهبلة تاني. ابو شيخ محمود ورحمة ابوك الصهبلة والشاب تاني. الله يا ملك النجا Thank you. الحبيب.